بين الأصلاب النزيهة وجهت للنشأتين، عالم العالم نقلني وافتحيت للدنيا عين. بين الأصلاب النزيهة توجهت للنشأتين، عالم العالم نقلني وافتحت للدنيا عين. بكل محطة من حياتي حياتي حياتي أنسئ الموطنك وين، كربلائي والهوية موقعة بدم الحسين. كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا كل صوت من فمي لحسين ينتمي، كل صوت من فمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا. بين الأصلاب النزيه توجهت لي النشأتين، عالم العالم نقلني وافتحيت لي الدنيا عين. بين الأصلاب النزيه توجهت لي النشأتين، عالم العالم نقلني وافتحيت لي الدنيا عين. كل محطة من حياتي أنسئ الموطنك وين، كربلائي والهوية وقع بدم الحسية. بات سير ينطوي بات سير ينطوي للولاء العلوي للولاء العلوي، وكياني ودمي لحسين ينتمي، وكياني ودمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا. كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا كربلائي أنا أنا كربلائي أنا أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا. كل صوت من فمي لحسين ينتمي، كل صوت من فمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا. حب أبو الأكبر جذبني بغير حب ما رضيت، هو روحي وهو ذاتي هو دربي اللي مشيت. حب أبو الأكبر جذبني بغير حبه ما رضيت، هو روحي وهو ذاتي هو دربي اللي مشيت. لا يساري ولا يميني بس لأبو لما انتميت، هو ينبوع الهداية من عذيب ما يرتويت. لا تقل عن سره لا تقول عن سره، قطرة في بحره قطرة في بحره، كل سر مبهم لحسين ينتمي، كل سر مبهم لحسين ينتمي بل حسيني أنا. كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا. كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني كل أنا صوتي كل صوتي من فمي ايه لحسين ينتمي ايه كل صوتي من فمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا مثل ما أنزل الباري بمكة آيات الكتاب كربلاء المصحف الناطق نزل بأفصح خطاب مثل ما أنزل الباري بمكة آيات الكتاب كربلاء المصحف الناطق نزل بأفصح خطاب وأنا يكفين انتسابي لطهري وأشرف تراب كربلائي وافتخاري شرف هذا الانتساب صرخة نحو العلا صرخة نحو العلا ترجمتها كربلا ترجمتها كربلا كل حر مسلمي لحسين ينتمي اي كل حر مسلمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني كربلائي كربلائي كربلائي أنا نعم بل حسيني أنا بل حسيني أنا كل صوت من فمي لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي حسيني أنا يا لسان الناس اسكت واحكي لسان الجراح لا ترفعون النواصي حسين راسه على الرماح يا لسان الناس اسكت واحكي لسان الجراح لا ترفعون النواصي حسين راسه على الرماح الناس تبكي بالمدامع وانا ابكي بالصفاح فوق سرج المهر انصب مأتمي بسوح الكفاح كل اطياف الدنا كل أطياف الدنا مزقوها بالقنا مزقوها بالقنا كل ما في العالم لحسين ينتمي أي كل ما في العالم لحسين ينتمي بل حسيني أنا كربلائي أنا كربلائي أنا الحسيني أنا الحسيني أنا الحسيني كربلائي أنا كربلائي أنا كربلائي أنا الحسيني أنا الحسيني أنا الحسيني أنا كل صوت من فمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي الحسيني أنا حسين حين انفتح جرحه انفتحت أبواب الخلود سلم المعبود بالطف سر مفاتيح الوجود حسين حين انفتح جرحه انفتحت أبواب الخلود سلم المعبود بالطف سر مفاتيح الوجود كربلاء حسين ارتضاه مسجدي وصار السجود بين طعنات العوالي بين خفقات البنود سر أصحاب العبا سر أصحاب العبا أحدقت فيه الضبا أحدقت فيه الضبا كل فذ ملهمي لحسين ينتمي كل فذ ملهمي لحسين ينتمي بل